أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. لا إله. هذا خبر آخر عن الملك. وقال الملك ائتوني به. هذا واضح أنه لم يأتي بالرسالة الأولى، يعني وقال ارجع إلى ربك وسأله كما تقدم. أما في هذه المرة فقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي، يعني أتخذ من خاصتي أستخلصه لنفسي. وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي. فلما كلمه يعني جاء وحضر بين يديه. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين ممكن. له نفوذ وله كلمة مسموعة، لدينا مكين وأمين مؤتمن. الآن بدأ تبوأ المكانة والعزة والرفعة العاجلة وتتلوها الآجلة في الآخر. قال اجعلني على خزائن الأرض. لما رأى يوسف من الملك هذا التقريب وهذا التمكين وهذه الثقة، اقترح عليه المنصب المناسب الذي اختاره لنفسه وللناس. اجعلني على خزائن الأرض. اجعلني أمينا ووكيلا على خزائن الأرض، على الأموال، على المدخرات. وهذا والله أعلم يناسب ما تقدم في تفسير الرؤيا وتعبير الرؤيا، رؤيا الملك. فإن الناس مقبلون على حال المحافظة على الأموال والذخائر وتدبيرها التدبير الصالح للجميع. لأني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ محافظ وعليم، عليم بسياسة المال وتدبيره. فصار كذلك، صار كذلك كما سيأتي في الآيات التالية. جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال الله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. أصبح بعد السجن والأسر الطويل الآن أصبح حرا يتقلب في الأرض ويحل ويتبوأ من أرض مصر ما شاء، يتبوأ منها حيث يشاء. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وهذا أيضا فيه الإشارة على أن يوسف التبوء هذا ما حصل له هذا التمكين بإحسان كما في أول القصة. فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وهكذا نتبوء منها حيث نشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا وعد وإن كان معنى عام فإن ليوسف من هذا الوعد ما يناسب، ولا أجر الآخرة ليوسف، يعني إكرام الله له لا يقتصر على حظ الدنيا وعز الدنيا وشرف الدنيا، لا، يتبوأ منها حيث يشاء، يصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوسف من خير هذا الصنف، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سبحان الله، جاء ذكر الإحسان في قصة يوسف في مواضع كثيرة. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذه صفة أولياء الله، وخير أولياء الله أنبياء، ويوسف من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامة، أرسل إليه الملك وقال: أوتوني به أستخلصه لنفسي. الله أكبر. يعني في الأول، في الرسالة الأولى ما فيها شيء من إظهار يعني التقي والتمثيل، لا، رسالة يعني يمكن نقول عادية، توني به ولا أنا يدرى ماذا سيفعل به، لكن في هذه المرة لا، رسالة مع يعني إظهار التقريب والتمكين والثقة. نعم. أي أجعله خصيصة لي ومقربا لدي. فأتوه به مكرما محترما، فلما كلمه أعجبه كلامه وزاد موقعه عنده، فقال له: إنك اليوم لدينا، أي عندنا، مكين أمين، أي متمكن أمين على الأسرار. فقال يوسف طلبا للمصلحة العامة: اجعلني على طلبا للمصلحة العامة، يعني لا لمصلحة خاصة. وهكذا يكون طلب المنصب أو الوظيفة، أكثر الناس يطلبها لمنافعه الخاصة، ولكن الفضلاء والأشراف إذا طلبوا المنصب يطلبونه لتحقيق المصالح العامة. نعم. اجعلني على خزائن الأرض، أي على خزائن جبايات الأرض وغلالها. خزائن، أي على خزائن جبايات الأرض وغلالها، وكيلا حافظا مدبرا. إني حفيظ عليم، أي حفيظ للذي أتولاه، فلا يضيع منه شيء في غير محله،